القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأله سبحانه وتعالى بمنه وفضله وكرمه أن يتقبل منا مجلسنا هذا وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واجبر كسرنا وفك أسرنا واختم بالصالحات أعمالنا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس ذخرا لنا يوم لقائه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فابتداء شكر الله لكل من أسهم، سواء في على مستوى التنظيم أو على مستوى الحضور، فما تجشمتم عناء الحضور وما تكبدتم يعني تعب ومشقة المجيء، إلا وهكذا نحسبكم ونزكيكم على الله، إلا لأنكم تريدون سماع كلام الله عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم وما يدور في فلك هذا الوحي المبارك. وإلا قضية الطعام بفضل الله عز وجل، كي يقولون الغرباء الخير في ديوركم، مر على الأمة زمان، وأقولها دائما وأذكر بها في مثل هذه المجالس، مضى على هذا البلد الطيب وعلى غيره من بلدان المسلمين في أزمنة متفاوتة بحسب فين كتكون الإشكالات وفين كتكون الأزمات وفين كتكون المجاعة، مضى على الأقل بالنسبة لنا احنا في المغرب، مضى على المغربي زمان اللي كان الناس وخصوصا في المناطق مثلا حتى احنا مثلا في العروبية وكذا، يعني كان الناس ينتظرون مثل هذه المناسبات باش يجي ياكل شي حاجة أخرى من غير الخبز كارم إلى القهوة، أو ياكل شي حاجة أخرى من غير يرني. أما 98% اللي قالت هنا ما عارف شنو يرني هذا ومنين جا وكيفاش داير وتا واش كيتغزز ولا كيتطحن، كاين اللي عارف والحمد لله. شنو قلنا 98% دوك 2% القدماء المحاربين الله يتقبل. لكن بفضل الله عز وجل شاء ربك سبحانه وتعالى أن يفتح باب من أبواب الامتحان، حيث الفقر امتحان وكذلك الغنى امتحان والولد امتحان والعقم امتحان والصحة امتحان والمرض امتحان، وإن كان العبد مطالبا بأن يسأل الله عز وجل العافية. ففتح باب الدنيا إلى حد معين على عدد كبير من الناس، مش ما نقولش كل شيء، لأن باقي الناس إلى يومنا هذا ومش غير في المناطق مثلا البدوية والقروية ولا كذا، بل في عقر المدن الكبرى. لكن معكم من الدار البيضاء لا زال هناك أناس لا يجدون درهما في اليوم يعدون به حساء بالماء الساخن وشيء من الملح ليسدوا به جوع أبنائهم، لكنهم يتعففون ويسألون الله عز وجل الكفاف. المهم، محل الشاهد هو أنه فتحت الدنيا على الناس، فصار الحمد الله عز وجل الخير في بيوتكم، فأنتم الآن لم تأتوا من أجل الطعام، ومن أتى ولا أظنه بينكم، ومن أتى من أجل الطعام نقول له جدد نيتك، فالطعام في بيتك بفضل الله عز وجل ولعله أفضل مما قدم وسيقدم لك في هذه الليلة. لكن اجتمعنا في ليلتنا هذه ابتداء لأداء أول واجب، الواجب الأول هو واجب أخينا علينا أن دعانا فنجيب دعوته، هذا من حقوق المسلم على المسلم، قال وإذا دعاك فأجبه، إذا دعاك طبعا إلى طاعة أو على أقل تقدير إذا دعاك إلى مباح، أما الدعوة إلى حرام فالله يعفو علينا وعليك ولا نلبي، لا نلبي تلك الدعوة. لأن وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم دعوة، ولكن الشيطان يتبرأ منها غدا يوم القيامة، نسأل الله العافية. فقط نجدد نياتنا ونعيد ترتيب أولويات النية في القلب، أننا أتينا ابتغاء مرضات الله عز وجل، وجينا بغينا هذا المجلس هذا نجده يشهد لنا غدا يوم القيامة، لأن ما أكثر المجالس التي ستشهد علينا، فيلجب نحدها غير بعض المجالس التي تشهد لنا، لعل الله عز وجل برحمته يقبل القليل ويدفع به ذلك الكثير الذي ربما كان سيحسب علينا في الدنيا وفي الآخرة. أخونا سيد عبد العزيز حفظه الله، صلى الله أن يبارك له في هذا المولود الجديد وأن ينبتها ربي نباتا حسنا وأن يجعلها من الصالحات، هي والأم ديالها والأخوات ديالها والإخوة ديالها، وأن يصلح سائر أولاد المسلمين. قضية يعني الكلام عن ما يستقبل به المولود من أحكام في قضية الولادة والعقيقة وكذا، نحسب أخانا أنه قام على هذا الأمر، أن شحال واحد من المرات كتجي حتى النهار كتكون العرضة، والعرضة كتكون من بعد ما دارت السنة ديال العقيقة، ربما مشي 3 أيام ولا 4 أيام ولا أسبوع، عارف كيجيو كيبداو يصرحوا معاه في الأحكام إلى آخره، وكيكون السيد يقولوا بدرجة قعرها في شي حاجة، وكيبان لي خصو يعاود عاوتاني كل شيء من الأول، يقول لك ندمت جبنا لك خيرنا وبدا يهضرون. لا، ونحسبوا أنه هذا الشيء داز. دابا الكلام عندنا فيما يستقبل. ما يستقبل هو تربية ذلك الولد. وسمعوني أشرف الله يجزيكم بخير، أنا كندوي معكم من قلب الحدث ومن وسط الصهد اللي كنسمعوه من أبنائنا وشبابنا، سواء على مستوى الثانويات أو على مستوى الجامعات، أنهم اللي كيكونوا السواد الأعظم ديال الشباب. حتى الشباب اللي خارج ما بقاش كيقرأ راه داز من المرحلة ديال الابتدائي وشي بركة في الإعدادي والثانوي. إن كان من تحد في هذا الزمان فهو التحدي ديال التربية. يكذب عليك الكذاب، قدر ولدك مثلا توقف عليه ويقرأ مزيان، كان قصد بيقرأ مزيان بالعرف الذي تعرف عليه الناس، وأنه بدي يجيب 17 إلى 20 و 18 إلى 20، وممكن يحمر لك وجهك في واحد الجزء من حياتك في الدنيا. اش كان قصد يحمر لك وجهك؟ هذوك الناس اللي عزيز عليهم يتفيشوا بولادهم في المجالس ملي كتكون الأسرة والعائلة مجموعة، ديك القضية ديال ولدي أنا هو راه جالس كيشد ولدو ديرو بحال الزروطة تيسلخ بيه الآخر، زعما أنا ولدي دار ولدك أنت ما دارش، الآخر كيولي ولدي دار، هذا كيتفايشوا الناس بالأحساب والأنساب، وهذه من الأمور الجاهلية التي قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدعوها الناس حتى في الإسلام، التفاخر بالأحساب والأنساب، وذكر قضية شق الصدور، مهم أمور أخرى كيهمنا من هذه القضية. وتقدر تفايش به من بعد، وأنه مثلا دار واحد الشعبة اللي غيدرس فيها مثلا في التعليم العالي اللي هي الأصول ديالها، احنا ما نرجعوش للجذور، ماشي محاضرة علمية، دعا مجلس نتذكر فيه وخلاص، لأصول معينة تسببت في فهم خاطئ جعل الناس أنهم يتفاخرون أن ولدي، باش نقولها بالدرجة الشعبية، أن ولدي مثلا مشى دار الميدسين دار الطب، أو ولدي مثلا دار الهندسة الانجينيوري، هادو هما عموما هما جوج شعب مثلا اللي كي يتفاخروا بهم الناس، وأن هادو هما القمة ديال ولادي راهم بخير وعلى خير. ثم كيتخرج هذاك الشاب وكيمشي يخدم، يقدر يخدم مثلا تابع مثلا موظف تابع الدولة، ويقدر يخدم مثلا في القطاع الخاص، ويقدر إذا كان باشي شوية مبحباح إلى آخره، يقدر هو باه مثلا يفتح ليه مثلا إما عيادة إذا كان طبيب، أو يفتح ليه مثلا مكتب إذا كان مهندس ولا شيء من هذا القبيل. ولا نتساءل بعد ذلك هذاك اللي تخرج لنا طبيب أو لا مهندس أو لا كذا أو لا صنيعي أو لا هذا، ما كنتساءلوش من بعد واش خرج يتقي الله في المسلمين ويراقب الله عز وجل في صغير الأمر وكبيره، ولا خرج جزار تيطيح في المسلم يخلي فيها اللي ينسى. لجينا نوقفوا على كل واحد وواحد جالس هنا، غالبا إما وقعت لي هو ولا وقعت لي واحد قريب ليه بزاف، أنه طاح في شي واحد عنده واحد المهنة معينة، من بلومبيل تريسيان السيكليس الطبيب النجار الكذا، إلا ودار لي سليخ المعزي. كتعرف أنت سليخ المعزي؟ تعرف كيفاش كيتسلخ المعزي ولا ما كتعرف كيفاش كيتسلخ المعزي؟ المعزي كيتسلخ بلا نفيخ، يعني وكاين المقبح منه، كاين اللي دار لك السليخ ديال القنية، عاد داك السليخ ديال القنية حدوك حيد لها جهة العنق ومن بعد بطل. فولا ولاد المسلمين كيديروا هذه المسألة، وما بقيناش كنتسائلوا علاش ولاد المسلمين ولاو كيخرجوا لنا تيديروا لنا هذه الحالة هذه، سواء في الصنعة سواء في كذا سواء في كذا. هذا من الأمور التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، بلك سيأتي على الناس سنوات خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. المهم محل الشاهد عندي هو هذه القضية، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. كاين حديث خورتوه في نفس السياق يذكر لك يقول لك حتى يقال إن في، يعني تنزع الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجل أمين، يعني بعباد الله ما غتبقاش تراعي الأمانة بتاتا، حتى بدا يقولوا راه في بني فلان بلاصه فلان فلان واحد السيد الله عمر ليه الدار. بالله عليكم واش ما كتسمعوش هذه الكلمه؟ كيقول لي سير الاداره الفلان فلانيه وسول على فلان راه الله يعمر ليه الدار. فملي كتقول ليه سول على فلان راه الله يعمر ليه الدار، بمعنى ان الباقي راه ماشي الله يعمر لهم الدار. على الى حسنا الجمله غنقولوا بحال كنقولوا ماشي الله يعمر لهم الدار، باش ما نقولوش ديك الله يخليها سلعه اللي دارت في الدماغ ديال واحد 90% اللي جالسه. اذا كاين اشكال، هاد الاشكال هاد الناس هادو اللي كنقولوا عليهم راه كيديرين هكا ودايرين هكا ودايرين هكا، هاد الناس راه ما ربحناهمش في مسحوق التصبين الشرفه، هاد الناس راه ما جبناش شي بطاقه ديال الشحن وحكينا وربحنا هاد الناس هادو، هاد الناس ما صيفطوهمش لينا العدو في الصاروخ ولا في المنجنيق وتفرقعات ولا الناس عندنا كينبتوا تيخرجوا بحال الافلام ديال الخيال العلمي، هاد الناس خرجوا من البيوت ديالنا، هاد الناس هادو ولادنا، هادو حنا اللي ربيناهم، وإن صح التعبير هادو حنا اللي دريسيناهم، هادو حنا اللي شارجيناهم وطلقناهم المجتمع يعيثون فيه فسادا. كلشي كيتشكى من اننا ولادنا، ولا كلشي دار تحسينه منا وطلق واحد الزعبوطه وشري واحد 96 وغادي كيجري ويضرب طاكسي الغرام، غادي جاي هز دريات من ليسي باش يبان ليه داك المنظر ديال ديك الزعبوطه في البرد كتلعب ليه في دماغه فحال هكذا، وهو عاد بالو راه وقف الكوكب الارضي ما بقاش كيدور، انا هو المركز ديال العالم. هو اقصى ما كيدير انه لعب الدور ديال المهرج، كتعرفوا المهرج في السيك داك اللي كيدير ليه داك البطونه حمراء هنا، لعب دور ديال المهرج في واحد المنطقه معينه تيقشبوا به الوقت والكلون الله يفتح لك، والدريات راه كيوصلهم وبخير وعلى خير، هو عاد بالو راه ما عرفتش شنو دار. هادو اللي حنا كنعيبوا عليهم بهذا الشكل هذا، والعدد ديالهم غادي يكبر، الوليدات اللي ولا كنشوفوا الفيديوهات ديالهم تتداولوا صورهم في مواقع التواصل انهم اما تيضحكوا على الاساتذه او لا تيضاربوا مع الاستاذ وتيشيروا عليه او لا تيهبطوا مثلا شي طوبيس ويصرفقوا شي واحد. هاد التحديات اللي ولينا كنشوفوا هاد الوليدات هادو راه ما خرجوش لينا من ما تلي شارجيناهمش من شي تطبيق ولا شي ابليكاسيون، هادو وليدات خرجوا من البيوت ديالنا الشرفه، باش ما نبقاوش نقولوا الناس ما رباوش الناس ما داروش، نبداو بينا حنا كل واحد يدوي على راسه، حنا ما ربيناش ولادنا كما ينبغي. علاش؟ لان الميزان ديالنا حنا وقع فيه خلل، الميزان اللي خاص الدري يكبر عليه وقع فيه خلل. كنا كنقولوا والدينا ربونا، ولكن حنا وقع عندنا خلل في التربيه ديال الوليدات. ملي غنجيو نقلبوا والدينا مثلا، والدينا نتكلموا مثلا على دوي مثلا على الجيل ديالنا، مثلا الوالدين هم الزياده ديال الاخر العشرينات بدي ديال الثلاثينيات حتى الاربعينيات، والدينا الاغلبيه ديالهم نقدر نقول لك ما كانش عندهم مثلا اللي جينا نشوفوا العلوم الشرعيه، خلي البيوت مثلا البيوت المشيخه اللي كيكون مثلا الوالد مثلا كتلقاه مثلا فقيه وعالم وشيخ وطلب العلم وقرا مثلا اما في سيد زوين ولا في سيد يوسف بن علي ولا قرا في القرويين ولا قرا مثلا في شي بلاد هكا ولا بلاد هكا الى اخره. لا خلي هذه المساله، انا كندوي على عموم الناس، هذو كانوا استثناءات. عموم والدينا هنا لا هما كانوا حافظين القران الكريم ولا كانوا عارفين فقه ولا حافظين متون ولا شيء من هذا القبيل، ومع ذلك كندوي على الجيل ديالنا حنا ما كانش فيه بالكثره، كان فيه التحرميات. بدا يكذبوا عليكم ديك القضيه ديال عاد ولا يزعتوا عليك نتاما الشيخ المعز يقول لك راه حنا ملي كنا قداك، عاد ديك الهضره ديال بو جدي راه ملي كنت قداك راه كنت كنمشي على الورزازات على رجليا، بلا ما يبقاو يطنزوا عليكم يا شباب، راه حيت ما كانش ما كانش باش يشد لك هذاك الشيء على رجليا، ماشي زعما حيت هو كان ما كانش باش. أغلبية ديال والدينا ما كانش عندهم هادشي ديال العلوم الشرعيه مثلا اللي منتشره دابا الان، مصادر المعلومه ما كانتش سهله بالشكل اللي شكل كاين هو الان. الاغلبيه ديال والدينا ما كانوش كيقربوا للقروض الربويه، ماشي حيت هو سميتو الربا، بالله عليكم هنا اللي درك الثمانينيات شكون اللي كان كيسمع كلمه الربا على ودنه في الثمانينيات؟ ما كانش كتسمع اللي بدل ما عارفينهاش، ولكن لا يقربون القروض، ما يمشيش للبنك ياخذ منها ياخذ منها كريدي. كانوا واحد المجموعه من المبادئ اللي هي الاصل فيها انها موروثه من السنه وحافظ عليها علماء المسلمين جيلا عبر جيل، حتى وصلنا لمرحله ديال الانحطاط وديال التخلف. انا بغيت نطول في هذه النقطه هذه بزاف، بغيت باش نرجع للقضيه ديال التربيه. والدينا بقاو واخدين واحد المجموعه من المبادئ، اكبر مبدا بقاو واخدينه والدينا هو تحري الحلال واجتناب الحرام. ما كاينش فينا اللي عقل على بواه كان كيشد 8000 درهم في الشهر ولا 9000 درهم في الشهر ولا 10000 درهم في الشهر. عدد فينا والديهم مثلا فعل والدينا، حنا كان خدام اما في الانعاش الوطني تيضرب الشطابه ولا كان خدام في النظافه ولا كان خدام في شي اداره تدير، كان ملي كتسولو كيقول لك ربنا حنا كبرنا ب 600 درهم في الشهر و 700 درهم في الشهر و 800 درهم في الشهر، هادشي الا ما كثرها هادشي الا تخلصوه في الشهر يعني في وقته. وكيقول لك كنا ودي ساكنين في واحد جوج بيوت وكوزينه، وهذيك جوج بيوت هي اللي كنا كنستقبلوا فيها الناس وديما عندنا الضياف، حتى واحد الكلمه كيستعملوها المغاربه كيقول لك هذوك الناس البابور ديالهم ما تيبردش، ولك البابور ديالهم ما تيبرش كناية على انهم عندهم ضيوف وانهم الناس تيجيو ديما وديما معمرين اتاي ديما مجدين ديما سميتو. منين كان كيجي داك شي بركة ديال الله عز وجل لكثرة تحري اولئكم الابوين الحلال وابتعادهما عن الحرام. ثم ملي كيتم جاي الدري داخل البيت الى زيد عليه تيشيرت على لحمه ما شاريهش ليه باه يا ويلو بحال غيدوز الاستنطاق في المخابرات ديال الانتربول. منين جا هذاك اللباس اللي انت لابسه واخا يكون متقوب لا نعطى ليا واحد الدري صاحبي علاش يعطي لك الدري صاحبك على مالك انت ما عندكش واذا ما عندكش ما تاخذش من عند صاحبك لا راه هو اللي كذا الى اخره تيدير لك الويل الطويل في ديك الليله باش كتعرف انه اللي ديالك ديالك واللي ماشي ديالك ما تقربش لها. كان عندهم هاد المبادئ فداك الشيء علاش واحد لقيته ملي جا واحد شي شويه نصح التعبير شيء من الصحوه واحد العدد كبير ديال الجيل ديالنا حنايا تم غادي راجع لانه لقى المبادئ والاصول الكبرى لقاها كاينه. كتلقى الدري مثلا ربما راه عمره ما صلى ولكن كتلقاه مخشي في شي قنت نهار يبغي يكمي بوينتا الى ساكن في سيدي عثمان خصو يهبط حتى الولفه ويتخشى في شي عماره وصاحبو حاضي لهك علاش لان كان حياء على مستوى المجال العام لان كانوا الوالدين تيربيو والمجال العام ايضا كانت عنده الاصول ديال التربيه عن في باب خيريه الامه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا ايضا من اصول الاسلام اللي كانوا واخدينها الناس وخا ما كيسميوهاش الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن كيقول لك هادشي اللي كيدار ما خصوش يدار. وكان في الشباب حياء ما كانش ممكن توقف مع الولد اللي واقف مع بنت في وضعيه مخله بالحياه وتقول له ولدي نعال الشيطان هادشي اللي كدير فيه كذا الى اخره يقول لك واشنو فيها عمرها ما كانت هذه المساله هذه. دابا ولاو الوليدات كيقول لك واشنو فيها يعني تم مبدا الحرام ما مطروحش عنده في باله علاش ما خداتش داخل البيت فين غياخذ هو الحرام ما كيدخلش هو المسجد حتى المساجد نسال الله عز وجل ان يمن عليها بالفرج في باب الدروس التي بان اثر زوالها على مجتمعاتنا. هتحقروا داك الدرس اللي كيكون بين المغرب والعشاء مره في السيمانه ولا جوج مرات في السيمانه والله له الاثر الكبير وبان اثر زواله في المرحله هذه. عامين دابا ما كاينش دروس في المساجد الا ما كانوا من خطبه الجمعه وخطبه الجمعه موضوع اخر هذاك. نسال الله ان يرد بهذه الدروس وان يعجل بفتح المساجد في هذا الباب. فهاد المساله ولو الوليدات يقول لك فينا والحرام دابا ولينا مرحله اقبح والوالدين في دار غفلون بالنسبه ليه الدري مادام تيعلف ماشي تياكل اصل فيه انه تياكل انه بنادم باش يؤدي المهمة التي خلقه الله عز وجل من أجلها وهي عبادة الله سبحانه وتعالى في الأرض. أغلبية نحن لوالدين ولادهم هل يقول هذا لولده هل يذكره بهذا إذا ما كتذكروش بهذه المسألة هذه والدري كابر عنيد ما عارف لا سيد ربي لا النبي عليه الصلاة والسلام لا القبلة فين جات لا الصلاة شنو خصها لا الحلال لا الحرام سيد ربي ذكر مثل هؤلاء قال أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فملي نقول لك العالف عارف راسي علاش تنهضر. فصار التحدي الان اكبر ما بقاش المساله مساله حياء واخلاقيات. دابا ولاو عندنا شباب مخشيين تحت من جناح ديال الاباء بالتعبير المتعارف عليه يعني ان كان عليه تحفظ على المستوى الاصطلاح الشرعي لكن لا باس العرف محكم في الباب هذا ندوزوا الكلمه في أوساط الملتزمين لكي يقول لهم الدارجة الشعبية الناس يقول لك اللحية هو تحت جناح ديال اللحية ويخرج لك الدري كيقول لك أنا باش عرفت الله كاين قدر ما يقولهاش لباه ولكن غيقول الأستاذ ديالو لكن الأستاذ ديالو كيعرف يفتح معاه المجال. خصكم تعرفوا واش الشرفة ملي كنفتحوا هذا المجال مع الوليدات اش كيخرج لينا راسكم تعرفوا واش كاين في البيوت ديالكم واش الشرفة ما بقيناش كندوع على ديك القضيه قلب ماشي قلب ولكن غير لاحظ شي شويه اللباس ديال ولدك والتحسينه ديال ولدك واللبس ديال بنتك والتحسينه ديال بنتك وصبغه الضفران والهضره وكذا ما بقيناش في هذا الشيء. دابا ولينا في الاصول اللي هي الفارق ما بين الجنه والنار ما بين الكفر والاسلام. على راسي ولا عيني انك تشري لولدك تليفون وإن كان الناس يعلمون مني أني راديكالي أنا ما عنديش هذه المسألة هذه راديكالي في هذا الباب هذا. تقول لي متخلف الله يتقبل أنا متخلف. تقول لي معقد أنا معقد. تقول لي قديم وغشيم قول داك الشيء اللي بغيتي تقوله كلامك ترى بصباطك فوق راسي، لكن هذه قناعة ديالي لا ألزمك بها، لكن كنقول لك أنا كشنو كنشوف الناس اللي كيقولوا عليا متخلف في هذا الباب، كنشوف تبارك الله الانفتاح ديالو ما شنو خرج. أتقولي دابا راه تفرضات عليك التعليم عن بعد وكذا إلى آخره، التعليم عن بعد عنده سوايعه وعنده وقته وعنده قواعده. كاين شي حاجة سميتها التعليم عن بعد يدخل البيت ويسد عليه كيتعلم عن بعد؟ غتعلم عن بعد جلس هنا خوتي غيبرزطوني، خوتك انا ندخلهم سد عليهم البيت على قبلك انت، لكن المجال العام هو اللي تجلس فيه. ليش لايق داك اللي سميتو الصالون لك ياخذ لك اكبر مساحه واكبر ميزانيه واكبر جهد، وفي الاخر لما نخليه خاوي تيجي الضياف يجلسوا فيه؟ بقى شي واحد دابا كيستقبل الضياف؟ الله يتقبل. اللي دو معايا يقول لك وعمي مبقاش كنهضر معاه، جدي مبقاش كيجي عندي، خالتي كذا، واخا داك الصالون لما نديرو شري. المجال العام داخل البيت، البلاصه اللي كتجلس فيها انت، البلاصه اللي يكون فيها واحد بالغ راشد عنده العقل، هو اللي يجلس. الوليد عنده مثلا حصه فيها ساعه، يجلس ما عنده الحصه فيها ساعه، ها هو ولدي الهاتف ديالك ما كاين حتى شي اشكال، شريته لك انا على قبل الدراسه، غادي تستعملوه في الدراسه بحال ولدك ملي كتشري ليه شكاره. على هو ديك الشكاره كيبقى يتسرى بها وينعس بها ويخشى تحت المانطا ويمشي بها للطواليت ويدخل بها لكذا، الشكاره كيستعملها وقت اللي كيمشي للمدرسه وكيجي كيحطها. ايوا التليفون حتى هو نفس المساله حبيبي، غادي نشريه لك، غادي تخدم به، قلتي غادي تقرا به، غادي تقرا به هنا. وخليني نستافد انا ربك، انا راه ما فهمتش، انا راه ما نفكش الخط، انا راه ما قاريش اوليدي، خليني نفهم معاك شويه. شنو تيدير الاجتماعيات تاريخ وجغرافيا؟ تبارك الله ترى ديما واحد خينا للحياه سميتو ياسين كيجي فرحنا راسنا، قلنا خصكم تعرفوا التاريخ، خدم خدم ديك الدرس ديال التاريخ، خليني نستافد معاك والدري يستافد معاك. علاش اولدي بغيتي؟ واش عندك شي حاجه ما يتخباوش؟ ديك القرايه فيها شي حاجه ما مزياناش؟ ياك ما نقيدك فشي حاجه ديال قله الحياه، ياك القرايه مزيانه مفيده وحطها ولدي حدانا خلينا نستافدوا معاك. ملي سالي ارى ولدي داك الهاتف، ملي تحتاجوا ان شاء الله تعالى غدا معاك عندك الحصه 8 الصباح ما كاينش اشكال، 8 الصباح ان شاء الله تعالى نجي نخدموا لك هو عندي. وملي وصل الدري واحد المستوى معين، نقولوا مثلا ورا البكالوريا الى اخره، بغى يدخل مثلا المجال الجامعي، ديك الساعه يعتبر انه انسان حتى قانونيا وقانون وضعي ديال الناس كيقول لك داك السن ممكن ياخذ فيه البيرمي وممكن يتزوج فيه وممكن يدير فيه كذا وممكن يدير ويفتح فيه كونط في البنكه الى اخره، ديك الساعه تولي مسؤول شي شويه على راسك. هذاك الهاتف الشرفه راه ما يمكنش تخيلوا العوالم اللي كيدخلها للدري وهو مخشي عندك، وانت عند بالك الدري راه في المغرب، والدري والله ما في المغرب، الدري راه في كوريا الجنوبيه جالس كيتصنت لفرق موسيقيه كتقول ليه باللي انت راه كذبوا عليك، قالوا لك انت راك ذكر، او لا كذبوا عليك انت قالوا لك انت راك انثى، راه ما عندهمش الحق يقولوا لك هذا الشيء، خاصك انت اللي تختار. جاتك شويه فشكال هذه اللقطه هذه، وراه هادشي اللي كيسمعوا وليداتنا الشرفه، وغيسمع موسيقى كوريه وغادي يسمع ناس من فرق من كوريا ومن اليابان ومن الامريكان كيقول لي راه ما كاينش شي حاجه سميتها الاله، كذبوا عليك اولدي، راه غير باش تبرد شي شويه على راسك، كيقول لك راه الا ضاقت بك الوقت سير سرح زريبيه وطلب، راه ما كاين لا اله لا والو، كاين على الماكله والشراب والزهو والنشاط، وغادي تعيش واحد شويه وغادي تموت. مادام ما عرفتيش راسك امتى تموت، علاش انت تبقى فارع راسك وهادي حلال وهادي حرام وهادي ما كايناش؟ هادشي كيتقال لوليداتنا الشرفه، وحنا ما قلنا لهم حتى شي حاجه اللي غادي تخليهم يقاوموا على المستوى الايماني هاد الافكار اللي لا جيتي تقيمها على المستوى يعني العلمي ما تاخذش منك حتى نفخه، ولكن وليداتنا مادام حتى ديك شويه النفخه ما عندهمش، هاد الافكار تتسرب الى قلوبهم. والله العظيم لو داروا احصائيات دقيقه وموضوعيه على المشكل الاخلاقي والمشكل الالحادي في اوساط الشباب المتمدرسين في بلاد المسلمين، والله تتركبكم الخلعه. الاحصائيات اللي كاينه الى حدود الساعه شي شويه قديمه، عندها ما بين 5 سنين 6 سنين، ثم ما مديوراش، مديوره غير على عينات من المجتمع، ما مديوراش مثلا على المجتمع كامل. لو مثلا تاخذ مثلا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اللي هي الوزارة الوصية على الشأن الديني عندنا في البلاد بشراكة مع وزارة التعليم، ويدار مثلا واحد الاستبيان ولا استمارة فورمولار، ويدار فيه واحد مجموعة من الأسئلة متعلقة بالقناعات الدينية، من هو الله، النبي عليه الصلاة والسلام، السيرة كذا، بالنسبة لنا مثلا توارث الخلافة اللي ما سقطتش في العالم الإسلامي في الجانب الغربي دياله وإن سقطت في الجانب الشرقي، بقات الإمارات المؤمنين عندها. طرح هذه المجموعة ديال الأسئلة على الشباب وديرها مثلا بشكل إلكتروني باش ما تبقاش جالس كتنفض فيها إلى آخره، وتجمع قاعدة البيانات ودير لها تحليل وشوف اش غيخرج لك، ويكون النتيجة تعطانا موضوعية، والله تنتخلعوا. علما ان العلاج لهذه الامور هذه، وين صح التعبير، قبل العلاج، الوقاية من هذه الأمور هذه تبدأ بأمور كانت عندنا بالسليقة، وهي هذه المجالس التي كان يجلسها الأب مع الأم مع الأولاد. لا عليكم ما كثرتش عندنا في الديور ديالنا هذه القديدة اللي حط ليها بوحدي، حط ليها بوحده راه يمشي ياكل في البيت الماكلة، حط لها هذا بوحده يمشي ياكل في البيت، عطى لها سميتو هكا سميتو باش تغدى لي راه ياكل مع أصحابه، لا راه خارجين مع كذا. امتى بقينا كنجمعوا مجلس بحال هذا؟ هو المجلس هذا جلسه فيه المراه والوليدات والدراري، ولا جالسين فيها احنا؟ ثم كانوا بعض الوجبات، خلينا ديك الهضره ديالكم نتوما الحي الكسكسو بدعه، ديك الهضره ديال والو كدوا على هذه الحياه، من الحي الاخرى ما عندهمش مشكل. ملي ترجع نعم سيدي من الجمعه مزيان دي معاك اللبن لمالين الدار باش تصيكك، واخا شحال من واحد كيدي معاه المضمون ديال الخطبات الجمعه لمالين الدار بلا ما يجيني شي واحد مقلع ويقول لي واتا تكون بعد ذلك الخطبه فيها من هزون ديو الدار. اقسم لك بالله لو جلست في خطبه الجمعه بالافتقار الى الله ان ينفعك بتلك الخطبه والله لا تخرج منها الا منتفعا. ياك الخطيب دائما في المقدمه ديالو كيقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. شتي لنعم عليك الله عز وجل، هذيك يا ايها الذين امنوا اتقوا الله والله ما تخرج من خطبه الجمعه الا وقد وقعت في قلبك، وتخرج تقول ما انسى الموضوع، غتقول واش انا فعلا من الذين يتقون الله ولا لا، وغتنوض تخدم على راسك. حيت سيدي ربي اش قال في سوره التوبه في اصناف الزكاه؟ قال لك انما الصدقات للفقراء. ملي كتجلس في الجمعه هل تفتقر الى الله لكي ينفعك، ام انك كتم جايل وطالق كتاف ديالك وزعما اش غيقول لي كاع في خطبه الجمعه؟ راه خطبه الجمعه ولات مطبوخه ولينا عارفين كذا، ولات الفهمات ديال والو ما مشيش معاك بعيد. يخرج البلاغ باللي غدا واقيلا يمكن تلقى ان شاء الله تعالى صلاه الاستسقاء. والله العظيم الا هي قبيله قريتها وصلني رساله بصلاه الاستسقاء، او راه واقيلا تابا لهم كان جايه شي عجاجه ولا شي اشتعال باش قالنا نديروا صلاه الاستسقاء. شدت في لي هذه، اش هذا الخرم في الايمان؟ نفترضوا، انا نقول لك نفترضوا هذا افتراض، نفترضوا انه مثلا قال لهم في الارصاد الجويه راه وقال جاي شي شتاء السبت ولا الاحد، عاد واش هما قال لنا ديروا صلاه الاستسقاء ياك؟ هذه النيه من الذي سيحاسب عليها؟ المسؤول على هذه المساله هذه. مزيان اجي انت المسلم تفهموا على واحد القضيه، انت اللي قلتي راه تابنت لهم العيبه عاد باش قالوا صلاه الاستسقاء. طيب ربك عز وجل اليس قادرا على رغم رؤية الناس خلال الأرصاد الجوية أنه جاي شي حاجة، أليس ربك قادرا بأن يمنعها حتى ولو رأوها؟ إذا شنو الفهمات اللي ولات عندك أنت كمسلم متلقي؟ أنا ما كندويش معاك على هذاك اللي مسؤول شغلو هذاك، اللي مسؤول هذاك النية ديالو غيلقى بها الله عز وجل. إن أصاب أصاب، وإن أخطأ رأى أخطأ، وإن تعمد إضلال الناس لا يجدن مغبتها في الدنيا والآخرة. ما كنناقشوش هو هذا بينه وبين سيد ربي، شنو نحاسبه؟ أنا كندوي على إيماني، الإيمان ديالي أنا فين ولا؟ ثم إذا افترضنا مثلا هو كاع قال لك مثلا غدا إن شاء الله تعالى دار صلاة الاستسقاء، بيني وبينك أنت كنتي كتسنى تا هذا الأب اللي مسؤول على هذه الأسرة وبغى يربي وليداته، واش كيتسنى تيجيه الأمر الرسمي عاد باش يطلب الشتا من عند سيدي ربي؟ شحال واحد فينا جلس تيقول لوليداته كيقول لهم راه شهر جوج هذا الشربة، شهر جوج القليلة إلا ما كانت الشتاء راه الدنيا فازقة والزرع مخضر وكاين البرد، عباد الله راه خارجة بقميجة نصكم الصاد في شهر جوج، اش هاد الشيء؟ شحال واحد فينا جلس مع ولده وقال ليه هاجا وليدي راه هاد الشيء اللي كنشوفوا فيه راه صحيح راه مزيانة بالنسبة لنا حنا، بالنسبة لك أنت باغي تلعب ما كاين لا الشتاء حابسك لا حتى شي حاجة، ولكن راه هادي أمور راه تحتاج منا إلى وقفة، راه خصنا نراجعوا الإيمان ديالنا. الله سبحانه وتعالى برحمته يا سيدنا راه سينزل المطر، طلبناه ولا ما طلبناش، لأنه أرحم من أن يقضي على الأمة بسنة عامة، الله عز وجل أرحم من هذا. وهناك بهائم، وإن كنا يا للأسف صرنا نمطر بسبب البهائم، لكن مع ذلك الله عز وجل يرحم، وكاين وليدات صغار الله عز وجل يرحمهم، وكاين الناس بيناتنا المستغفرين بالأسحار كاين الحمد لله باقين على قلتهم الله عز وجل يرحمنا بهم، لكن يجب علينا أن نعيد ترتيب أولوياتنا في تربيتنا لأولادنا، ماشي باش تصب الشتاء، لكي يرحمنا الله عز وجل في الدنيا والآخرة. شحال مرة جلسنا مع وليداتنا وقلت ليه حل وليدي داك المصحف نقراو شي بركة ديال القرآن، أبا راه ما كنعرفش نقرا مزيان، يا ودي علاش كنخلص عليك المدرسة؟ باش يتم جايب ديك 18 ويطيح في الناس يبدا يكزر فيهم. شريف راه إلا كنتي كتحط واخا تكون كتخلص على ودك 1,000,000 في الشهر، إلا هذيك القراية ما كيعرفش بها الدري يحل المصحف ويقرا القرآن داخل البيت وتقول ليش بدا وليدي داك التفسير الميسر راني ما قاريش مزيان قرا لي اش بغى يقول الله عز وجل في هذه الآية هذه، راه والله العظيم إلا سنسأل عن ذلك المال اش كنا كنقريو داك الدري كاع. قريه الدري الهندسة وقريه الطب وقريه الميكانيكا وقريه كاع العلوم ديال الدنيا، محتاجين هادشي كله محتاجينه، لكن قبل من هادشي كله علاقتك بداك الوليد في أن يربى على كتاب الله عز وجل. أتقول يا وراه مقيدو في الكتاب كنديه ليه مزيان على راسه ولا عينيه؟ أول حاجة الكتاب أنت كديه ليه، أتقول لي الأربع في العشية والسبت الصباح والحد الصباح مزيان، الله يسخر الله يتقبل، يمكنش ولادنا كلهم نفرغوهم باش كل شي ولادنا يطلعوا كيقراو غير العلوم الشرعية. هذاك الفقيه اللي كيقرا العلوم الشرعية نهار غدروا المعدة ولا حاجة راه يحتاج واحد طبيب، يعني خاصنا من هنا ومن هنا ومن هنا، لكن كاين واحد الحد أدنى ديال جميع المسلمين خصهم يكونوا عارفينه. وأكررها دائما، تلقى رجل عنده 50-60 سنة هو تيصلي 60 سنة هو كيقرا قل هو الله أحد الله الصمد، وملي كتسولو شناهي الصمد أبا الحاج يقول لك أنا نقراها وليدي وصافي، أي راه كتقراها البركة، ولكن راه إلا ما فهمناش مجموعة من الأمور كي غنديرو تنقولو لوليداتنا عليها، كي غنديرو تنربي وليداتنا عليها. أرى لي هذاك الكتاب ديال الأربع في العشية والسبت الصباح والحد الصباح، سؤال إلا رشقات لك أنت على شي تسافيرة وكان داك الدري داك النار عنده المدرسة، غتمنك ليه ولا ما تمنكش ليه؟ أغلبية ما غيمنكش ليه، واخا جاتك تسافيرة وداك الدري عنده الكتاب نهار السبت في الصباح، أدي الكتاب ولا تصلى عليه؟ غالبا نصلعوا عليه ودلع الله يغفر لينا. إذن بالنسبة لنا أنه يتعلم القرآن ما بقاش أولوية، ما بقاش مهم. إذن علاش أنت مقيدو في الكتاب؟ غير داخليا كيبغي يحس براسو باللي راه دار اللي عليه، والله ما درتي اللي عليك، كنبغيو غير نحسو بريوصنا راه درنا اللي علينا. ثم مسألة أخرى، يقول لك ديتو الكتاب، دابا ما كندويش مع واحد اللي ما قاريش، الله يحسن العوان، وإن كان هذاك اللي ما قاريش ليست له حجة، ونقول لك علاش. أرى لي دابا اللي قاري ديتي الكتاب مزيان، شنو اللي منعك منك تجلس تقرا انت ولدك القران في الدار؟ شنو المانع؟ مجلس القران داخل البيت، شنو اللي منعك؟ علما انه ممكن تجلس انت ولدك وتبقاو تبحوا على كره الصباح، وتقدر تجلس انت ولدك وتفرجوا في الاخبار، تقدر تجلس انت ولدك وتبقاو تناقشوا في القضيه ديال مطيشه طلعات مطيشه هبطات، الكسيبه مزيانه الكسيبه عوجا، لا هذاك تجوج لا هذاك طلق لا هذاك دار، هذا كلها كنهضروا فيها مع وليداتنا، كنجيو حتى لكلام الله عز وجل بحال كنحشموا بحال ماشي هي هذيك بحال. السيد باقي نعقل واحد المره في الرحمه في الدار البيضاء كان عنده واحد الدرس وجبت هذا الموضوع عدنيت، كان ديال السيره النبويه وتكلم على قضيه تربيه الاولاد وكذا، وهو السيد ما قاريش، قلت له ودي راه مزيان ديه الكتاب ولكن خصو يكون عندك مجلس بعدا مع وليدك، قرا عليا وليدي نقرا عليك عرض عليا نعرض عليك كذا الى اخره. ودازت مده تقريبا شي 15 يوم وجا عندي قال لي سامعكم سيدي سيدي خير لاباس عليك هاني كيدير فلان لاباس عليك صحتك مزيان كيدير الوليدات كيدير هذاك الشاب كذا، قال لي الحمد لله كل شيء. بغيت بغيت نقول لك راه هذاك الشيء كذا بديت كنطبقه مع الوليد، وقال لي ودابا الحمد لله راه غير بالسماع مع ولدي داكشي اللي كيحفظ ويجي نعرض انا وياه وعرض عليا ونعرض عليه، قال لي الحمد لله، قال لي راه دابا راه سبح اسم ربك الاعلى والغاشيه، قال لي راه حفظتهم. بمعنى ان هذا السيد باش كان كيصلي اصلا؟ غالبا كان شاد داك القنت التحتاني ديال القران الكريم، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، وهو قران وكلام الله، لكن حنا كناخذوه ماشي حيت المعنى ديالو نوتوله القران ولا كل حرف، لا لا كناخذوه غير حيت قصير ما ياخذش لنا وقت بزاف، هادشي اللي كاين الحقرات مع القرآن الكريم في أنفسنا. ثم زيد معايا حاجة أخرى، شحال كتخلص على ولدك في المدرسة؟ مزيان الله يتقبل داكشي اللي خلصتيه مزيان، وما كتشطرش في المدرسة كيقول لك كذا كذا. وملي كتجي للفقيه باش تخلصوا عبر ديال الشهر كتكمش 20 درهم كتطلق حتى كت داك النيميرو ديال السيري كيدخل في بعضياته ياك اودي لاباس. هذه عاطيها الذي يحفظ ابنك القرآن. كان رجل من الصالحين أرسل ولده لمعلم القرآن قال له حفظوا القرآن. فمشى الوليد باقي صغير يلا الحصة الأولى حفظوا الشيخ حفظوا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد حفظوا سورة الإخلاص. ورجع الوليد عند باه قال لي سميتو قال لي راه حفظني سورة الإخلاص وشرح لي المعنى ديالها وكذا وهذه إلى آخره. قال لي جزاه الله خيرا وبارك الله فيه وكذا. المرة اللي غادي يصيفطوا المرة الثانية ويصيفط معاه واحد المجموعة من الهدايا وعطاها للشيخ قال لي راه أبي يشكرك على ذاك المجهود اللي درتي معايا وكذا. اش قال ليه يا ربي مشى الأب مع الوليد ودخل الوليد يحفظه والأب كرم هذاك الفقيه وعطاه شي هدايا وشي بركة وكذا. ويقول لي الفقيه قال لي ودي قال لي زعما هذه المسألة كلها اللي جبتيه وهذا الشيء كله الخير جزاك الله خيرا لكن ما يستحقش راه حفظته غير قل هو الله أحد. وعيط على ولده قال لي نوض اجي قال لي هذا الفقيه لا يصلح. قال لي شنو درت هذا؟ قال لي واش عرفتي شنو هي قل هو الله أحد؟ قال لي راه نعطيك الدنيا كلها ذهبا قال لي راه ما تساويش هذيك الكلمة الأولى ديال قل هو الله أحد وانت كتقول لي راه حفظته غير قل هو الله أحد. قال لي هذا الذي لا يعظم القرآن في قلبه ابتداء قال لي ما يليقش أنه بعد يحفظ ديال ولد القرآن. وحنا كنكمشوا ديك 20 درهم وقال لي هكا الفقيه هادشي لا جبتيها في الوقت هادشي لا جبتيها في الوقت. ثم هناك ممارسات قبيحة مع هذاك الفقيه وهو أنه كتصيفط الفلوس مع الدري والدري هو اللي كيخلص الفقيه ديالو. هذه من أقبح ما يمكن ديرها. الدري ما عندوش علاقة بالفقيه من حيث الخلاص ما عندوش به علاقة. الدري خاص الفقيه يبقى عنده في عينيه هو والسماء والفوق وأفضل واحد كاين أن هذاك محفظ كلام الله عز وجل. راه ماشي أي واحد الله سبحانه وتعالى يرضى عنه أنه تجمع الوحي بين جنبيه. هذاك راه الوحي وعطاه الله عز وجل لواحد عمر به الصدر ديالو. واحد من كبار المحدثين علو سفيان بن عيينة لم تأخذني الذاكرة ولا يحيى بن معين واحد فيهم الله يرحمه كان يقول من حافظ القرآن يحفظ 60 حزب من الفاتحة الناس فكأنما حاز النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يحاله. حيت النبوة شناهي؟ وحي. وهذا داك الشيء اللي تعطى الأنبياء خداه هو كوحي ككلام الله عز وجل غير هو ما كينزلش عليه الوحي واخداه من عند المشايخ. تربية الأولاد على تعظيم قدر الله عز وجل هذا يجب أن تكون فيه المذاكرة يوميا. نهار ما طال احنا كنعظموا اليوم الكورة نهار ما طال احنا كنعظموا اليوم الميريكان نهار ما طال احنا كنعظموا اليوم الماكلة نهار ما طال احنا كنعظموا لهم الماديات نهار ما طال احنا كنعظموا لهم المدرسه ونهار ما طال احنا كنعظموا لهم الزنقه ونعظموا لهم التحرميات والتشلهيب. هادشي كله نعظمه في انفس في نفوس اولادنا. والسؤال اين الله في حساباتنا؟ هذا هو اللي خصنا نجلسوا نكونوا كنجلسوا كنهضروا فيه مع وليداتنا. وهذا هو اللي خصو يكون عندنا محور ديال اللقاء ديالنا احنا مع الاسره ديالنا. هذا خص تكون مذاكرة مع المرأة ومذاكرة مع الوليدات. مجلس ديال القرآن الكريم يوميا ما قدرش الإنسان مرة في يومين ما تيسراتش لي على حساب الخدمة ويمشي ويجي ويدخل معطل إلى آخره. مرة في الأسبوع المهم أن يكون النور نور الله عز وجل يتداول داخل بيوتنا. من غير هذا الشيء الشرفاء بلا ما يبقى حتى شي واحد يجلس يبكي علاش الدراري ولادنا خرجوا هكا ولا الدراري ولادنا خرجوا هكا ولا الدراري ولادنا خرجوا هكا. على جميع المستويات انا كندوي على المستوى ديالي ديال الانسان عادي رجل من عموم المسلمين